إتمام الركوع والسجود مقدار 3 تسبيحات، مقدار يعني مدة زمنية تكتب 3 تسبيحات، بحيث لو رأيت المصلي ركع ركوعا يعني يكفي 3 تسبيحات لا أنكر عليه، وإن كان أقل من ذلك كما يعني في حديث حذيفة وغيره ويسيء صلاته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيدا عنه ما كان يعد له 5 تسبيحات، لكن ركوع السجود ظهر أنه كان يسرع يعني يركع ويسجد مدة لا تكفي 3 تسبيحات على ما يقول. فهل المقصود المراد بالاطمئنان وإتمام الركوع والسجود مدة تكفي 3 تسبيحات وإلى نسبح إلا واحدة، أم هو لابد من أن يأتي بعدد 3؟ يعني قد نرى واحدا يركع مدة تكفي 3 تسبيحات ويسبح 3، وواحد لجانبه يطيل أكثر منه لكن يسبح 1، كيف لنا أن نعلم ذلك والأمر كله سري يعني لا يظهر لنا إلا المدة؟ والله أعلم، أنا ما أستطيع أقول شيء في هذا، لكن أنا في تصوري إنه النبي صلى الله عليه وسلم مثل يعني هذه الأحاديث التي وصفت لنا فيها تسبيحاته، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسمع الصحابة، حتى قال أنس فعددت له 10 تسبيحات أظن الحديث هكذا، فعددت له يعني العد هذا ليش تسبيح سمعه منه، فالظاهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث شيء من الجهر التي يعني الشيء من الجهر الذي يسمع حتى يؤخذ عنه هذا الأمر ويقتدى به فيه. ها؟ يوصل عبد الرزاق أثر من جريج قال أخبرني عطاء لما عباس قال اركع حتى تستكمل كفيك من ركبتيك قد رأت هذه التسبيحات ثم ارفع صلبك حتى يأخذ كل عقل منك موضعه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم الزهر له. طب شيخنا إذا مثلا سبحت يعني مثلا تسبيحة واحدة ألا يطبق علينا أنها عظمنا هذا أول ثاني شيخنا حديث. لا لا شو لا خلينا لا لا فقط لا لا خلينا أنا ما يعني عقلي على قدي الله يجزيك. أنا أقول بارك الله فيك، هذا تعظيم الرب أما الركوع عظيم فيه الرب أكثر من عظم ذلك الرب في الركوع هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيكون هذا نص عام بيانه في السنة وفي هذه السلف. نعم. شيخنا الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أنه قال في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة. طيب شيخنا مثلا لو دخلت مثلا وفقط قلت في الركوع سبوح قدوس يعني أكون في الحديث كل ما أكون يعني آية وقت مثلا أنني مثلا صلى الله عليه وسلم لو قال أحد من السلف بهذا أن يجتزئ بدعاء من أدعية الركوع نحن نقول به، وأما الأصل هو مثل ما ذكرت في الحديث فعظم الرب، وبين النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم مع قوله اجعلوها في ركوعكم. نحن أنا عن نفسي أعتقد أن التسبيحات بسبحان ربي العظيم هذه ثابتة ما لها دخل بالدعاء، إذا في دعاء يزيد عليه. الشيخ الألباني يرى أنه إما هذا أو هذا أو هذا، إما تسبيح وإما دعاء من هذه، فأنا أقول إذا ورد عن السلف أنهم فعلوا ذلك واجتزأوا بها عن الركوع يعني يمكن أن يكون للشيخ له خفية على الشيخ ممكن هذا طبعا ممكن، يعني هو الشيخ إمام في السنة ويعني ليس بمعصوم، وقد يحدث منه خطأ نسيان كذا هذا هو، نحن المهم أننا عرفنا منه رحمة الله عليه المنهج. بس في زيادة عن الثلاث في عد له صلى الله عليه وسلم عدة تسبيحات ممكن غير حديث أنس، ما هو شرط 10 في 7 أو 10 أو كذا، يعني المهم في شيء فوق الثلاث أنا الآن ما يحضرني. نعم تفضل. ما يستمر الحديث من سيد صلى هذا البحث هو نفس البحث ما زلنا اطمئن راكعا ايش يعني ايش حدود الاطمئنان ثلاث تسبيحات او اقل نعم بحث حديث واحد تفضل طيب ها ايوه هذا صحيح ايوه هذا هو وين عند النسائي حذرنا له النسائي قال حسن الاسناد ضعيف ابي داود ذكر الشيخ ضعفه لماذا طيب طلع هذا تفضل شيخ خبر قال حسن الاسناد في قسم الصلاة بحث طويل جدا يعني على هاي الآثار كلها لا إذا أصل الصلاة هذا بسمة بالحاشية قال لك بحث طويل جدا كل الآثار جدا هذي بسمة طيب خلي هذه نرجع إن شاء الله زي فنا تفضل باب يبكي ضبعين ونجاسي في السجود قال أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو غياب إبطيه وقال النبي حدثني جعفر بن ربيعة نحوه جزاك الله خير سبحانك اللهم انك الشر لا اله الا انت